بالله من الشيطان الرجيم. ذرية من حملنا معه فجاسوا خلال الديار you ويجعل الإنسان فإنما يهتدي لنفسه وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ